السلام عليكم. في حلقة اليوم هنتكلم عن مشكلة تعدد الاهتمامات. هنبدأ بإلقاء نظرة على واحد من أسوأ الكتب اللي ممكن تقرأها في الموضوع، بل وفي موضوعات تطوير الذات بشكل عام. وبعدها بإذن الله هنحاول نقدم حل في شكل خطة بسيطة تساعدنا في تخطي المشكلة دي. بداية خلينا نوضح المقصود بتعدد الاهتمامات حتى لا يخلط البعض بين تعدد الاهتمامات وبين تعدد الأهداف. انت ممكن يكون عندك عدة أهداف لكن كلها بتصب في مسار واحد واضح، ده لا يعتبر تعدد اهتمامات. تعدد الاهتمامات هو الاهتمام بالكثير من الأمور اللي كل منها ممكن يشكل مسار منفصل، أو إنها لا تخدم المسار الأساسي الحالي اللي انت ماشي فيه. يعني مثلا انت ممكن تكون اخترت مسار دراسة وامتهان البرمجة، لكن اكتشفت انك محتاج تقوي نفسك في اللغة الانجليزية عشان تقدر تطلع على المصادر الاجنبية لتعلم البرمجة. وقتها سعيك لتعلم اللغة الانجليزية لا يعتبر تعدد اهتمامات، هو مجرد هدف اضافي هينفعك في نفس المسار الاساسي اللي انت اخترته. بينما لو كنت في مسار البرمجة لكن بتتعلم الانجليزية بهدف العمل كمترجم او لدراسة الادب الانجليزي مثلا، فوقتها ده يعتبر تعدد اهتمامات لان اصبح عندك اكثر من مسار. اتمنى يكون الكلام ده وضح الفرق بين تعدد الاهداف وتعدد الاهتمامات. فخلينا نتكلم عن مشكلة تعدد الاهتمامات. في كتاب مترجم تحت عنوان ادارة الاولويات لمتعددي المواهب والقدرات، وهي ترجمة مضللة جدا للعنوان الاصلي للكتاب، وهي ماذا افعل عندما اريد فعل كل شيء. لان كلمة ادارة الاولويات توحي بانه هيكون هناك تفضيل لاشياء على اشياء وعدم الاهتمام بكل شيء، هو ده عكس محتوى الكتاب تماما اللي اصلا لا يرى ان تعدد الاهتمامات يعتبر مشكلة، بالعكس ده بيعتبره ميزة وبيشجعك عليها. الحقيقة الكتاب ده فيه كم كبير جدا من المغالطات، بداية من الافتراضات اللي بدأ بيها، مرورا بالوسيلة والحلول اللي بيقترحها، ونهاية بالهدف اللي بيحاول يوصله اصلا. الكتاب سيء فعلا، وخلينا نوضح الاسباب في 3 نقاط. النقطة الاولى هي ان الكتاب فيه خلط شديد بين تعدد الاهتمامات وبين تعدد المواهب والقدرات. الكتاب بيتعامل مع الامرين وكأنهم واحد، وكأن كل شخص متعدد الاهتمامات هو شخص متعدد المواهب والقدرات، وده ببساطة غير صحيح. معظم متعددي الاهتمامات باعتراف الكتاب نفسه لا يستمرون لفترة طويلة في اي اهتمام بالقدر اللي يسمح لهم باكتساب المهارة او التميز فيها بما يكفي لوصفهم بالموهوبين. النقطة الثانية هي ان الكتاب بيعتبر تعدد الاهتمامات ميزة بيتميز بيها نسبة قليلة من البشر، وده ابعد ما يكون عن الصحة. من عدة ايام سألت سؤال على الكوميونيتي للمتابعين عما اذا كانوا بيعتبروا انفسهم متعددي اهتمامات ام محدودي اهتمامات تبعا للوصف الوارد في الكتاب، والنتيجة اكتر من 7000 متابع جاوبوا على السؤال، الغالبية العظمى منهم شايف نفس متعدد الاهتمامات. الحقيقة انا كنت عارف النتيجة قبل طرح السؤال، انا بس سألته عشان استخدمه للتوضيح في حلقة اليوم. الامر ببساطة كالآتي، الانسان بطبعه ملول عجول فضولي. لو جبت الانسان ده ووضعت امامه قدر كبير جدا من الخيارات والاحتمالات كما هو الحال في هذا العصر خصوصا مع وجود الانترنت، فالنتيجة الطبيعية لذلك هو شخص متعدد الاهتمامات. فلو كنت قرأت الكتاب وصدقت فعلا انك من قلة مميزة، فانا مضطر اصدمك واقولك انك لست من قلة مميزة باي شكل، حضرتك من عامة الشعب، اهلا بيك. النقطة دي من اهم اسباب حب البعض للكتاب، وهي ان الكتاب مليء بالتعاطف الشديد والمدح غير المبرر لمتعددي الاهتمامات، والبشر بطبيعتهم بيحبوا اللي يتعاطف معاهم طبعا ويمدحهم ويقول لهم انهم حلوين ومميزين ومفيش منهم كتير، وبيبيع لهم الوهم اللذيذ بدلا من مصارحتهم بالحقيقة الصعبة على النفس. حقيقة الأمر هو أن تعدد الاهتمامات مشكلة، والخطوة الأولى في حل أي مشكلة هو الاعتراف بوجودها، أما إنكارها بل وتجميل المشكلة وعرضها على أنها ميزة وتشجيع صاحبها على الاحتفاظ بها، هي رؤية تفتقد للحكمة وعواقبها خطيرة. النقطة الثالثة، كل تركيز الكتاب والهدف اللي بيحاول يساعدك على تحقيقه هو فقط ممارسة اهتماماتك المتعددة وليس تحقيق نتائج معتبرة من هذه الاهتمامات. الكتاب بيتجاهل حقيقة ان الانسان بيحب رؤية ثمار جهده وعمله، وانك بطبيعة الحال لن تحصل على اي ثمار او نتائج معتبرة اذا كنت تضع القليل من الوقت والجهد في كل مسار او اهتمام دون الاستمرار فيه لفترة طويلة. واحد من افضل الكتب اللي قدمناها على القناة من فترة هو كتاب الشيء الوحيد The One Thing، وهو بيقدم رؤية معاكسة تماما للكتاب اللي بنتكلم عنه. الهدف الرئيسي لكتاب الشيء الوحيد هو تحقيق نتائج كبيرة. كنا شرحنا في الكتاب تأثير الدومينو وليه التركيز على اقل عدد من الاشياء هينتج عنه اكبر قدر من النتائج، وتكلمنا فيه عن الاكاذيب الستة اللي بتمنعنا من التركيز على شيء واحد. أنصح بشدة بمشاهدة الحلقة لو ما كنتش شفتها بالفعل. عموما فكرة الاستغناء عن تحقيق نتائج معتبرة هي أصلا غير مناسبة للغالبية العظمى، وهي السبب اللي بيخلي الشخص اللي بيشتت نفسه بين الكثير من الاهتمامات غير راضي عن حاله من الأساس. معظمنا محتاج التركيز والاستمرار في مسار معين، سواء للاعتماد على المسار ده في تحقيق دخل مادي محتاجه، أو حتى لو مش محتاج الدخل، فالإنسان محتاج يشعر إنه له قيمة في الحياة من خلال الإنجاز والأثر اللي ممكن يحققه خلال سنوات عمره. وصعب يحقق أي شيء يذكر إذا كان كل همه هو فقط الاستمتاع بممارسة اهتماماته المتنوعة المتجددة بغض النظر عن النتائج. بالمناسبة، النسخة الإنجليزية من الكتاب ده لم تحقق أي نجاح يذكر، حتى إنك لن تجد الكتاب في صفحة المؤلفة على أمازون أو حتى على موقعها الشخصي، لكنها قامت بإعادة تدوير محتواه في شكل برنامج إرشادي يساعد متعددي الاهتمامات على ممارسة كل اهتماماتهم وعدم التفريط في أي منها. عموماً، خلينا نلخص كلامنا بسؤال وإجابة مختصرة. هل يمكن الجمع بين تحقيق نتائج كبيرة في الحياة وبين ممارسة وتجربة كل ما يثير اهتمامنا؟ لا. إذا كنت شخص طبيعي بقدرات طبيعية فالإجابة هي لا. أما لو كان عندك قدرات خارقة زي إنك بتقدر تعمل نسخ من نفسك مثلاً وتخلي كل نسخة تركز على اهتمام معين فممكن، لكن ما ظنش إن كتير مننا عنده القدرة دي. لكن هذا لا يعني إنه غير ممكن إنك تكون شخص متعدد المهارات. هناك الكثير من الأشخاص متعددي المهارات بالفعل، لكنهم عادة اكتسبوا هذه المهارات بالتوالي وحسب الحاجة، وليس عن طريق تشتيت أنفسهم بين أمور كثيرة أو لمجرد إنها أثارت اهتمامهم بشكل مؤقت. وهنا يأتي السؤال، ما هي أفضل طريقة للتعامل مع تعدد الاهتمامات إذا كنا نرغب في تحقيق نتائج معتبرة في الحياة؟ أنا هعرض عليك خطة بسيطة للتعامل، مبنية على قراءتي وفهمي للموضوع. هي كمان متوافقة مع تجربتي الشخصية، لكن أنا عادة لا أقدم أبدا تجربتي الشخصية كدليل على صحة أي أسلوب أو نصيحة، لأن التجارب الشخصية فيها الكثير من المتغيرات التي لا يجب تعميمها. لكن هناك الكثير من الكتب، واللي طرحنا بعضها بالفعل هنا على القناة، بتقدم نصايح منطقية نقدر نستفيد منها. فخلينا نعرض الحل. لو نظرت للوقت المتاح ليك في اليوم والأسبوع والشهر، جزء كبير من الوقت ده طبعا بيروح في النوم والعبادة والأكل وكل الأمور اللي محتاجينها عشان نعيش حياة سوية كبشر. الجزء ده طبعا مش هنقرب منه، احنا يهمنا باقي الوقت. الوقت المتبقي ده هتقسمه لجزئين، جزء كبير وده هتركز فيه على اهتمامك الرئيسي أو الأساسي سواء كان باختيارك أو كنت مجبر عليه، وجزء صغير وده اللي هتجرب فيه كل فترة اهتمام إضافي أو مختلف. وهنا في ثلاث حالات أعتقد إن هما بيغطوا حال معظمنا. الحالة الأولى، إنك تكون بتعمل في مجال بتحبه وتنوي الاستمرار فيه. في الحالة دي طبيعي الجزء الأكبر من الوقت هيكون للتركيز على المجال اللي بتحبه عشان تقدر تحقق فيه قدر النتائج والنجاح المرغوب، والجزء الصغير تقدر تركز فيه كل فترة على أحد اهتماماتك الأخرى سواء كان هواية أو مهارة معينة حابب تكتسبها. مفيش مشكلة هنا من التنوع وتجريب شيء جديد كل فترة، لأنك بالفعل عندك مسار أساسي بتضع فيه معظم وقتك وتركيزك. وإن كان طبعا يفضل إنك تعطي أولوية للأشياء اللي ممكن تفيدك بشكل مباشر أو غير مباشر في مسارك الرئيسي أو في حياتك بشكل عام. بالمناسبة، الأمهات وربات البيوت غير العاملات بتشملهم هذه الحالة. إدارة المنزل عمل مهم وجليل وبيحتاج الكثير من الوقت والجهد. وإن كنت أنصح كل أم وكل أب في الواقع إن كان أطفالهم في سن صغير إنهم يستثمروا وقتهم وجهدهم في أولادهم ويأجلوا أي اهتمامات أخرى ممكن تأجيلها للمستقبل بعد ما أولادهم يوصلوا لمستوى معقول من الاعتماد على النفس. الحالة الثانية، إنك تكون بتعمل في مجال لا تحبه وترغب في تركه. وهنا عندنا احتمالين، إما إنك تكون مش بتحب مجالك لكن عارف ومحدد المجال اللي ترغب في الانتقال إليه، أو إنك مش بتحب مجالك لكن مش عارف إيه المجال اللي ممكن تنتقل إليه. في حالة كونك عارف ومحدد، فاللي هتعمله إنك هتستغل الجزء الصغير من وقتك في بناء رأس مال مهني كارير كابيتال في المجال اللي انت حابب تنتقل إليه. احنا اتكلمنا عن الرأس مال المهني مع طرح أمثلة عليه في الفكرة الثالثة من حلقة الحرفية والشغف، هتجد الرابط بالتوقيت في وصف الفيديو. كمان من الحكم هنا إنك تطبق نصائح زيادة الإنتاجية اللي طرحنا الكثير منها على القناة لإنجاز التزاماتك في وقت أقل، بحيث تزود الوقت المتاح لبناء رأس مال مهني في المجال الجديد وبالتالي تسرع من عملية الانتقال إليه. وبعد ما تنتقل إليه أنت بكده أصبحت في الحالة الأولى اللي اتكلمنا عنها من شوية. أما في حالة إنك مش محدد المجال اللي ممكن تنتقل إليه، فأنت هتستغل الجزء الأصغر من وقتك في تجربة مجالات يمكن أن تنتقل إليها. مهم جدا هنا إنك تعطي كل تجربة الفرصة الكافية قبل ما تقرر إنها غير مناسبة. من حسن الحظ إننا عرضنا كتاب ممكن يساعدك بشدة في الحالة دي، وهو كتاب أول 20 ساعة اللي بيساعدك على تجربة اكتساب المهارات بسرعة لكن مع إلزام نفسك بوقت محدد للتجربة قبل الانسحاب. الرابط في الوصف، شوف الحلقة لو ما كنتش شفتها وطبق النصائح اللي فيها مع كل مهارة أو مجال أنت حابب تنتقل إليه. حتى تجد المجال اللي انت شايف انه مناسب ليك وتقدر تنتقل اليه في المستقبل. ولما تعرف المجال وتحدده وقتها هينطبق عليك الكلام اللي قلناه في الاحتمال الاول، والمفروض تسعى لبناء رأس مال مهني في المجال اللي حددته زي ما قلنا. الحالة الثالثة انك تكون غير مرتبط بعمل او مجال معين. الحالة دي ممكن تنطبق على شخص انتهى من الدراسة مثلا لكنه لم يدخل سوق العمل بعد وما عندوش الكثير من الالتزامات. في الحالة دي مفيش داعي لتقسيم الوقت أصلا. لو كنت تحت ضغط مادي وفي حاجة للعمل، شاب محتاج يبدأ مسيرته المهنية وتكوين نفسه مثلا، فالنصيحة هنا إنك تختار من اهتماماتك الاهتمام اللي فرصته أكبر في توفير وضع مستقر ليك لفترة معقولة من الزمن، عدة سنوات مثلا، وبعدها إما إنك هتحب المجال اللي اخترته وتنطبق عليك الحالة الأولى، أو تقرر بعد فترة تركه وقتها تنطبق عليك الحالة التانية، وتقدر تتصرف على حسب ما شرحنا في كل حالة. أما لو لم تكن تحت ضغط مادي، فتاة مثلا لا تحتاج لتحقيق دخل بنفسها، فالنصيحة هنا اختيار الاهتمام اللي بيحقق أكثر قدر من النفع واللي بيضيف قيمة حقيقية في حياة الناس. ده الاختيار اللي صعب تندم عليه مستقبلا حتى لو غيرته. محدش بيندم على بذل وقته وجهده في شيء نافع ذا قيمة. دي كانت الحالات الثلاثة وكيفية التعامل مع كل حالة. خلي بالك انك اما آجلا او عاجلا هتضطر انك تختار عدد محدود من الاهتمامات. لاحظ ان مشكلة تعدد الاهتمامات موجودة بنسبة اقل بشكل ملحوظ عند كبار السن، فالحكمة هنا انك تتعلم من تجارب الاخرين وتوفر على نفسك اضاعة الكثير من الوقت والجهد. فكرة الاكاذيب الستة والتعقيب الاخير في حلقة الشيء الوحيد المفروض يساعدوك على الاقتناع بفكرة التركيز على اقل عدد ممكن من الاهتمامات، فممكن ترجع لهم لو لسه محتاج مزيد من الاقناع. اتمنى تكون حلقة اليوم مفيدة. الى اللقاء قريب باذن الله. سلام عليكم.